الربوية على اللبن. وهل اللبن جنس ربوي؟ سؤال لكم، هل اللبن جنس ربوي؟ ايش الدليل عن جنس ربوي؟ مكال اخطأت، مكال اخطأ، مدخر اخطأ، اللبن مدخر ده بيقطع بعد 3 ايام. فالعلة التي علمنا بها ان يكون ايش؟ مطعوما، فهو مطعوم كالماء. ما الماء مطعوم صحيح؟ والماء ربوي ولا مش ربوي؟ على قول في المذهب. والدليل على ان الماء مطعوم قال ان قال الله جل في علاه حكيا عن ملك بني اسرائيل عندما مر عليهم على الماء قال فمن لم يطعمه فمن اطعمه اتوا الايه من الاول. فلما جاوز شاتوا الايه من الاول. الايه من الاول همهمه الفصل دي مصلحه. فلما فاصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فانه مني. قال فمن لم يطعمه فسمى الشراب ايش؟ الماء طعام، فجعله طعاما. فلذلك قالوا الماء ربوي، وان كان المساله فيها نظر لكن استدل بهذه الايه. الغرض المقصود اللبن جنس ربوي، نعم، لانه مطعوم على العله التي بيناها قبل ذلك. فاذا اللبن باللبن لابد من التساوي. اللبن بالذات من هذه الاجناس سواء كان جبنا او صار كالجبن الجبن مثلا او غيرها، هذه لا تنقص. فلذلك قال يستثنى من هذه القاعدة اللبن. لما؟ لان الجهل هنا قد انتفى. نعلم ان اذا كان كيلو بكيلو حتى لو هذا جامد وهذا يعني فيه سيولة فهذا لا يمكن ان نقول ينقص اذا جمد، ولا الثاني اذا سال يكثر او يقل. لا، المساواة موجودة. فالخوف من عدم المساواة انتفى هنا. فلذلك قالوا بجواز اللبن، تبديل اللبن باللبن سواء اختلفت الحالة او لم تختلف الحالة، الا في الرطب. لنا لان الرطب قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل اينقص اذا يبس قالوا ينقص، فقال لا. لما؟ لان الجهل في الاصناف الربوية الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا يجوز. ويشترط في الاجناس الربوية بنفس الاجناس نشترط شرطين مهمين جليلين، الاول المساواة والشرط الثاني التقابض في المجلس. وبذلك نختم هذا الباب وندخل بعد ذلك على الكلام على السلم، وهذا ان شاء الله الاسبوع القادم نفصله.